أيضا إذا تناولت المرأة لبن دواء يدير لها لبنا يدير لها لبنا فأرضعت به طفلا أصبح ابنا لها من الرضاعة. بهذا تقريبا نكون أتينا على أبواب الرضاعة. من عنده مسألة في الرضاعة فليتفضل بطرحها. نعم نعم نقولنا كده إن أفلح أخا أبو القيس. أحد له سؤال آخر؟ تفضل إذن يا شيخ، بارك الله فيك.